بسم الله. قال رحمه الله: قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقوله واللاتي، اللاتي جمع التي في المعنى لا في اللفظ، فهو جمع بحسب المعنى دون اللفظ، لأن التي لا يجمع، على ما تقدم من القاعدة النحوية أن المبني لا يجمع، ولكن إذا رأيت النحاة يقولون واللاتي جمع التي، أي في المعنى بحسب المعنى لا بحسب اللفظ. فنعم، من حيث المعنى اللاتي جمع التي، ويقال اللاتي ويقال اللواتي، من اللواتي والتي واللاتي، زعمنا أني قد كبرت لذاتي، فهو يجمع على اللواتي وعلى اللاتي، كما في هذا البيت: من اللواتي والتي واللاتي زعمنا أني كبرت للذات، أي من هم مقاربون لي في السن كبروا وأنا لازلت على ما نعلي. فهذا بالنسبة للتي من حيث اللغة، وهو من ألفاظ العموم، والآية تفيد أن الزانية كان في أول الإسلام تحبس في البيت ولا تخرج ولا تخالط الناس، لأن المخالطة مدعاه للفتنة عليها. فلذلك إذا فعلت فاحشة، والمقصود بالفاحشة هي الزنا هنا، خصوص الزنا، واللاتي يأتين الفاحشة، أي يفعلن هذه الجريمة، جريمة الزنا. وإلا أصل الفاحشة من حيث العموم هي الفعل القبيحة، يقال لها فاحشة، سواء كانت زنا أو غير زنا فهي فاحشة، لكن المقصود بالفاحشة هنا خصوص الزنا، وهي مصدر كالعافية والعاقبة، فاحشة مصدر فحشة فاحشة، وهو أيضا كذلك كنظيره وهو العافية، وكذلك أيضا العاقبة، فهذه مصادر. الحاصل من هذه الفائدة أو من هذه الآية فيها حرص الشريعة على إبعاد الفساد بإبعاد أهله عن الناس. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. والشريعة حريصة جدا على إبعاد الفساد بإبعاد أهله عن الناس، فإن خلطة أهل الفساد بالناس مدعاة للشر وانتشار الفساد، ولا يؤدي ذلك كما يقال بالإقامة الجبرية في البيت، أنه يبعد أهل الفساد بالإقامة الجبرية في البيت ولا يخالط الناس حتى لا يحصل بهم شر، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، أي ملك الموت. يبعد أهل الثورة، ثورات والانقلابات عن الناس ولا يخالط الناس، فإذا كان هناك شر على البلاد عظيم وضرر عظيم ومحقق، فلا بأس أن يبعدهم ولاة الأمور بالإقامة الجبرية، يقولوا جلسوا في البيوت هنا وكلوا وشربوا مكانك تحمدي أو تستريحي حتى يسلم الناس من شركم. فإن الله سبحانه وتعالى أمر بإمساك الزانية أنها لا تخرج للناس، لأنه يحصل بها فساد إذا خالطت الناس، يحصل زنا وجرائم تنتشر في المجتمعات، ففي أول الإسلام منعها من الخروج، إذا ارتكبت فاحشة تبقى في البيت يمسكها وليها أو زوجها إن كانت مزوجة أو حاكم المسلمين، يقول هذه المرأة لا يجوز خروجها لأن في خروجها فسادا على المجتمع فتبقى في البيت حتى تموت أو يجعل الله لهن سبيلا، وقد جعل السبيل بعد ذلك. فهذه الآية من الأدلة التي تستدل بها، وهي كثيرة جدا في الشريعة التي فيها الحث على إبعاد الفساد عن المجتمعات بإبعاد أهله، ولو كان كما سمعت يؤدي بالإقامة، أو لو كان ذلك يؤدي بالإقامة الجبرية عن إبعاد الفساد، فيفعل أنه ينحى جانبا ويبقى في بيته ولا يختلط بالناس، ففي خلطته بالناس شر عليهم فيبقى في البيت حتى يسر الله أمره، إما أن يتوفاه الموت أو يتوب إلى الله أو يجعل الله لهن سبيلا، فيتوب ويترك هذا الشغب على المجتمعات ويخالط الناس بعد ذلك، يعلم توبته ويعلم صدقه في التوبة فلا بأس. فإذا كان هذا على مستوى هذه التي سمعته من الجرائم، وهكذا أيضا الجرائم الأخرى التي يحصل على المجتمع بها ضرر، فلا بأس بإبعاد أهلها عن الناس وعدم مخالطتهم للناس وتمكينهم من المساجد وغير ذلك، فيبعد ويوقف، يقال أنت قف ممنوع محظور عليك، ولا يصلح أن تخالط الناس لا بكلام ولا بغير ذلك، ففيك ضرر على المجتمع، يبعد. هذا جائز. وقد كان في أول الإسلام ما سمعت أن الزانية إذا زنت تبعد عن الناس، وقيمت عليها البينة بأربع شهود أنها زنت فتبعد عن الناس، تبقى في البيت حتى تموت، أو يجعل الله لها سبيلا بعد ذلك بالتوبة أو بالحد إلى آخر ذلك. سيأتي السبيل أن المقصود به الحد، خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر والبكر إلى آخر ذلك. سيأتي الحديث إن شاء الله قراءته، سيأتي قراءته. وفيها أيضا ينبغي ولي الأمر، سواء كان أبا أو ولي الأمر العام للناس، أنه خصوصا الأب إذا رأى ريبة من ابنته يمسكها في البيت ولا يمكنها من الخروج، إذا رأى ريبة من ابنته يمسكها في البيت. هذا وإن كان الحكم منسوخ بالنسبة للزوج، لكن لا زال هذا الحكم جار، أنه إذا رأى ريبة يمسكها في البيت لا يجعلها تترك، يعني تخرج للناس، فإن خروجها فيه شر عليها، يمسكها ما فيه مانع. وسيأتي بيان شيء من الأحكام التي تتعلق بهذه الآية إن شاء الله. وخلاف أهل العلم، هل الرجل يدخل هنا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم أم هي خاصة بالنساء؟ والآية الأولى فآذوهما خاصة بالرجال، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما خاصة بالرجال، وهذه الآية خاصة بالنساء. يأتي الكلام على ذلك إن شاء الله، أن النساء تحبس كانت، والرجال يؤذون بالكلام وربما بالضرب إلى آخر ذلك فيما كان قبل. ثم جعل الله سبيلا للجنسين بالحدود هذه التي أبانها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا في القرآن. هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه، نأخذ ما ذكر الإمام تحت هذه الآية. قال قوله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة، يعني الزنا. وأصل الفاحشة ما هي؟ الفعل القبيحة. وما هو الفاحشة؟ هذا مصدر أو اسم فاعل؟ ما عندك؟ هذا الفاحشة مصدر أو اسم فاعل؟ مصدر، نظيره على وزنه في لغة العرب، نظيره على وزنه عافية وعاقبة، العاقبة والعافية، فهي على وزنه، وهي أيضا مصادر مثله. أحسنتم. قال واللاتي يأتين الفاحشة، يعني الزنا، من نسائكم المسلمات، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم المسلمات فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. وكان هذا الحكم في المحصنة منهن وغير المحصنة، هذا في أول الإسلام، أن هذا هو حكم المرأة الزانية محصنة كانت أو غير محصنة. قال من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، وهذا بالإجماع أن جريمة الزنا يستشهد عليها أربعة ذكور، وليس للنساء شهادة في هذا الموضع في أمر الزنا، ليس للنساء شهادة في أمر الزنا، وإنما النساء يشهدن على أمور أخرى كالأموال، يشهدن على أمور أخرى كالأموال، وهكذا أيضا مسألة ولادة وحمل إلى آخر ذلك. أما هذا فلا يشهد عليها إلا ذو الألباب من الرجال والعقول، وأما المرأة ناقصة عقل ودين، فربما يحصلها خطأ في الشهادة مثل هذه التي تزهق بها الأرواح، تزهق بها الأرواح. فلذلك جعلت الشريعة أن لا يشهد على جريمة الزنا إلا الرجال، وأربعة ما هو اثنان، أربعة يشهدون، وهذا إجماع من العلماء. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم من الرجال الذكور الذين قد بلغوا، إجماع في النصاب وإجماع في الجنس، يعني الذين يشهدون. قال فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، يعني من المسلمين، منكم من المسلمين لا من الكفار، لا يشهدون على هذا أيضا. وهذا خطاب للحكام، هكذا قيل، هذا خطاب للحكام وقيل للأزواج، وليس ببعيد أن يكون أيضا للأولياء، أولياء النساء اللواتي فعلنا شيئا من ذلك. فهذا خطاب محتمل الحكام محتمل الأزواج محتمل أيضا كذلك الأولياء، أنهم يصنعون ذلك في أول الإسلام مع من فعل هذه الجريمة، وهي جريمة عظيمة. إنه كان فاحشة ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هو ساء الطريق يسلك، هو طريق شر والعياذ بالله. فلذلك وصفه الله بأنه ساء سبيلا، وهو من السبل السيئة التي تهدم المجتمعات وتخرب المجتمعات جدا وتؤخرها، ويكون فيها انحلال والعياذ بالله خلقي، يغضب الله سبحانه وتعالى أن وجد هذا الانحلال فيه وينتقم. قال: وهذا خطاب للحكام، فاطلبوا عليهن أربعة من الشهود. وفيه بيان أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة من الشهود، وهذا إجماع من أهل العلم أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة من الشهود، كما في نص هذه الآية: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن كانوا ثلاثة فهذا لا يثبت به الزنا ولا يثبت به الحد، ويجلدون هؤلاء إن نقص النصاب. جاء ثلاثة قالوا: والله رأينا الميل في المكحلة، من معكم رابع؟ قالوا: ما معنا أحد، ما نحن إلا ثلاثة فقط. يجلدون الحد، حد المفتري يجلدون. وإن قالوا: والله نحن وهم عندنا ثقات، معروفون أنهم ناس ما يكذبون، لكن لابد من النصاب، هذا أمر مو سهل، وهذه عراض، فلابد من النصاب. فإن عمر جلد أبا بكر وهو رجل صالح رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل، لكن ما اكتمل النصاب، شهدوا على المغيرة ولم يكتمل النصاب، فجلدهم عمر جميعا، ثلاثتهم أو نحو الثلاثة، ومنهم أبو بكر رضوان الله تعالى عليه، وهو رجل صالح. فلا بد من هذه الأمور تحزم، تحزم، فإن الناس جر على بعضها البعض، فلا بد من أربع شهود ولا ابتعد. إن معك شهود شهدت بأربعة، وإلا اسحب نفسك، لا تذهب وتشهد على هذا، فإنك ستجلد. لكن الآن هم ما هم حول هذا، الحكام ما هم حول هذه الأحكام الشرعية العظيمة. قال: فإن شهدوا فأمسكوهن فاحبسوهن، أي في البيوت، في البيوت حتى يتوفاهن الموت، أي ملك الموت، أو يجعل الله لهن سبيلا. وهذا كان في أول الإسلام قبل نزول الحدود، كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، إقامة كما يقال، إقامة جبرية، حتى تموت لا تخرج أبدا حتى تموت، ثم نسخ بما سيأتي. كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت، كل ذلك كما سمعت، حرصا عليها حتى لا يتكرر منها هذا الشيء، وحرصا على المجتمع حتى لا ينتشر فيه الفساد فيبعد أهله، حرصا على المجتمع وحرصا عليها أيضا، فإن إذا خرجت ربما يستبيلها بعض الشباب وترجع لنفس الفاحشة، وهكذا يتكرر منها الشر فتبقى في بيتها لا تخرج، وهكذا المجتمع يسلم من شرها. كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، ثم نسخ ذلك في حق البكر بالجلد والتغريب، وسيأتي الحديث إن شاء الله. ثم نسخ ذلك في البكر بالجلد والتغريب، والبكر هو الذي لم يتزوج، والثيب هو الذي تزوج زواجا شرعيا ووطأ امرأة المسلمة أو الكتابية وكان بالغا عاقلا، ونكاح صحيح غير نكاح شبهة ولا نكاح فساد، فهذا الذي يقام عليه الحد. الثيب فإنه يرجم، والثيب هو من سمعته، من أتى امرأته المسلمة أو الكتابية في نكاح صحيح لابد من هذا، وقد بلغ كان بالغا، أما صغير تزوج وأتى امرأته ثم زنى ولد صغير لم يبلغ بعد، لا يقام عليه هذا الحد، لا يقام عليه هذا الحد، لابد أن يكون أتى امرأة المسلمة أو الكتابية ويكون بالغا عاقلا، ونكاح صحيح أيضا، يكون نكاحا صحيحا وصاحبه بالغ عاقل. فإن توفرت فيه شروط الرجم رجم، وإلا لا يرجم، لا يرجم في هذه الحالة. وأما البكر من لم يتزوج فإن زنى فإنه لا يرجم، وإنما حكمه الجلد والتغريب، يغرب سنة عاما كاملا عن البلاد، وهذا فيه خير له وأيضا للمجتمع، كل ذلك حرصا عليه وعلى أيضا المجتمع يغرب عام حتى لا يخالط الناس ويتجرع على هذه الجريمة أيضا مرة ثانية، وأيضا من أجل أن ينسى الناس، لأنهم إذا رأوا دائما سيعيرونه، وقد أقيم عليه الحد ولا يجوز تعيير من أقيم عليه الحد. إذا رأوا يقولوا ها شوف الزاني ذا وذاك الذي يقيم عليه الحد، وبعضهم ما يعرفه يمشي مع صاحبه شوف هذا الذي قبل أيام قام عليه الحد، وهكذا أحسن يبتعد يذهب له بلاد أخرى سواء كان رجلا أو امرأة، والمرأة إن كانت هي الزانية فتأخذ بعض محارمها معها وتخرج سافر لها شيء من البلدان التي هي قريبة أو بعيدة تخرج إليها حتى يتناسى الناس ما فعلت، وأيضا كذلك حتى يسلم المجتمع من شرها، ربما يتكرر منها هذا الشر، فسلامة للمجتمع من شرها وحرصا عليها أيضا حتى لا يتكرر منها الفواحش، تتكرر منها الفواحش تبعد. فهذا بالنسبة للبكر الذي لم يتزوج، أو تزوج ولم يطأ امرأته فهذا لازال بكرا. وهكذا المرأة أيضا تزوجت وإنما حصل عقد وحصل فراق بعد ذلك قبل الوطن، فهذا أيضا حكمه نفس الحكم هذا، أنه يجلد ويغرب سنة كاملة، يغرب عن البلاد، سافر لمكان حتى يتناسى الناس. وأما الثيب فقالوا في حق الثيب بالجلد والرجم، الثيب يجلد ويرجم، وسيأتي أن الجلد منسوخ ويبقى الرجم عليه، فلا يجمع له بين الجلد وبين الرجم، وهذا قول جماهير أهل العلم كما سيأتي. وأما البكر فيجمع له بين الجلد والتغريب، يجلد وبعدها تغريب إلى بلاد أخرى، تسفير كما يقال، يسفر من البلاد. وهذا جيد والله، أن أهل الشر يحاربون ويبعدون عن الناس، يذهبوا ما وراء البحار، أهم شيء يغيبون عن الناس ولا يبقى لهم وجود في الناس حتى يحصل ضرر بهم، صلى الله العافية والسنة. لكن الآن كثروا علينا، كثروا، ازدحموا على المجتمعات، ومكنوا من أشياء لا يجوز تمكينهم منها، مكنوا من دول أهل الفساد، هم يقيمون الآن الأشياء هذه باسم دولهم باسم كذا إلى آخر ذلك. هذا الذي حصل به شر، واللازم والواجب إبعاد أهل الشر كما جاءت الشريعة بذلك، إبعاد أهل الشر، تغريب إلى آخر ذلك، إبعادهم عن الناس، محاربتهم بأي وسيلة شرعية يحاربون. لكن لا، الآن العكس من هذا تماما، تمكين أهل الشر وإبعاد أهل الخير، هذا نذير شر وعلامة من علامات الساعة، يكثر الفساد. قال رحمه الله: قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال أخبرنا أبو العباس الأصم، ما اسمه؟ هذا تجده تكرر في الحاكم، ما اسمه؟ أبو العباس الأصم، إذا فتحت الحاكم تجد هذا الشيخ والمحدث يتكرر فيه، محمد بن يعقوب. نعم. قال أخبرنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا الربيع، الربيع بن من؟ هو راوية الشافعي. وما معنى راوية الشافعي؟ بن سليمان. نعم، مرادي. نعم، ما معنى راوية الشافعي؟ ما؟ نعم، راوية صيغة مبالغة على خلاف الصيغ المعلومة الخمس، فهي صيغة أي كثير الرواية عن الشافعي، كثير الرواية عن الشافعي. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، لا شك أنه رضي الله عنه، لكن هذا صار شعارا في حق الصحابة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكن إن استعمل مع غيرهم فقد استعمله الأئمة، ومنهم الإمام عندنا هنا البغوي، أن يقال فلان رضي الله عنه فيكون من باب الدعاء لا من باب الإخبار، وفي حق الصحابة من باب الإخبار، هذا خبر أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم به أنه رضي عنهم ورضوا عنه، وأما في حق غيرهم إن استعمل فيكون دعاء أن الله يرضى عنك، رضي الله عنك يا فلان، أي دعاء له. وهكذا مثل رحمك الله، دعاء بالرحمة، وليس المقصود الإخبار أن الله قد رحمك، ما ندرينا، ما ندري بهذا، ما يدرينا أن الله قد رحم فلان وأن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنه، ولكن هذا دعاء من هذا الإمام رضي الله عنه للشافعي رحمه الله. قال أخبرنا الشافعي، وينبغي أن يجعل شعارا في حق الصحابة مثل هذا رضي الله عنهم، هذا الأولى، أن يجعل خلاص للصحابة صار كالشعار لهم، ونستعمل في غيرهم بهذا المعنى الذي سمعته، بهذا المعنى دعاء. قال أخبرنا الشافعي رضي الله عنه قال أخبرنا عبد الوهاب عن يونس عن الحسن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني، خذوا الحدود. ولا شك أن جميع الأمور الشرعية لا تؤخذ إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أخذها عن الطريق الصوفية فهو ضال وفي غاية الضلال. حدثني قلبي عن ربي، خذوا عني لا تأخذوا عن غيري، لا تأخذوا عن غيري، خذوا عني، فهو الواسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. فمن تجاوز هذه الواسطة كفر وأخذ عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحكام الشرعية أو غير ذلك، هذا الأصل في حكمه. فخذوا عني، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يأخذ عن غيره فهذا إما ضال وإما كافر، لا يخرج عن دين الأمرين، إما ضال وإما كافر. وأما الذي يقول حدثني قلبي عن ربي ونحي الشريعة، هذا كافر بالله جل وعلا. والذي يأخذ بعض الشبه وبعض هذا، هذا ضال، يأخذ عن غير النبي صلى الله عليه وسلم سلوكه وطريقته وهو لازل في حيز الإسلام مع تعظيم لرسول الله، فهذا ضال منحرف. الذي يأخذ عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذوا عني خذوا عني، انتبهوا تأخذوا عن غيري، توكيد للأمر. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني. من هو النحوي هنا؟ محمد سعيد هو نحوي، نصف نحوي ولا ربع ولا إيش؟ هات يا أبا الوليد الجملة الثانية، ما إعرابها؟ خذوا عني خذوا عني حال ولا تمييز ولا مفعول لأجله؟ ها؟ صوت منخفض. نعم توكيد، أحسنت، توكيد الجملة الأولى، والتوكيد بالجملة جائز. تعاد نفس الجملة، خذوا عني خذوا عني، ويؤتى به لبيان أن هذا الأمر عظيم، فقبل طرحه يؤكده، قبل طرحه يؤكده، خذوا عني خذوا عني حتى ينتبهوا. هذا فيه تكرار، أكيد هذا أمر عظيم، ما كرر رسول الله إلا لأن هذا الأمر عظيم. قال خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. والله قد وعد، أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه الآية بيان، أو هذا الحديث بيان لقوله أو يجعل الله لهن سبيلا، وتفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم للسبيل الذي أشار إليه القرآن، حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فرسول الله بيّن السبيل الذي أشار إليه القرآن، وهذا ولا شك أنه سبيل فرج على هؤلاء يعتبر. خذوا عني خذوا عني، فإن الحدود كفارة. قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، هذا حكمه بنص هذا الحديث المتفق عليه، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، أي إذا زنى ببكر مثله يجلد مئة ويغرب معها، ولكن كل واحد بجانب، ما هو يأخذها ويمشي بها، كل واحد بجانب، كلاهما حكمه التغريب. قال البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. قال الشافعي رضي الله عنه وقد حدثني الثقة أن الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة حطان الرقاشي، ولا أدري أدخله عبد الوهاب بينهما فنزل عن كتابي أم لا. وما حال هذا حطان يا أخوان؟ انظروا حطان الرقاشي هذا. الشافعي يقول وقد حدثني الثقة، الله أعلم من هو الثقة، هل هو إبراهيم بن أبي مسلم أو غير إبراهيم ممن هم كذب بعضهم، وهو ثقة عند الشافعي رحمه الله. أن الحسن كان يدخل، وهذه فائدة، أن الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة حطان الرقاشي، وهنا ما في إدخال، قال فما أدري أدخله عبد الوهاب بينهما فنزل عن كتابي أم لا، سقط عن كتابي أم لا، فما أدري نزل أي سقط، أنا ما ندري. السند على ما هو عليه الآن، عبد الوهاب عن يونس عن الحسن عن عبادة، وحسن كثيرا ما يدخل هذا الرجل حطان الرقاشي، فالشافعي يقول أنا ما أدري هل أدخلهن عبد الوهاب بين حسن وبين عبادة أم لا، هل هو سقط من كتابي أو ما أدري، والله المستعان. فما أدري ما حال حطان هذا، والحديث ثابت الحديث. طيب، قال شيخنا الإمام الحديث صحيح، كأنه يقصد البغوي رحمه الله بعض التلاميذ. قال شيخنا الإمام وهو البغوي هنا المقصود، هذا ربما بعض تلاميذه، الحديث صحيح، رواه مسلم بن الحجاج عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله، ما شاء الله من رجال مسلم، والحديث مسلم بهذا السند عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة. وأما في سند الشافعي سقط حطان، فلذلك الشافعي تردد هل هو موجود سقط من كتابي أم ليس موجود أصلا. والحسن سمع من عبادة صح، انظروا لأن سمع الحسن من عبادة بن الصامت، فإن سمع الحسن فتكون هذه الزيادة من ذاك الباب الذي يذكره أهل المصطلح المزيد في مقتصر الأسانيد، إن سمع منه عن الحسن عن عبادة، والحسن مدلس كما تعلمون، الحسن مدلس فلا يقبل حديثه بالسند الأول فهو مدلس، ففي عنعنة الحسن، ولكن الحديث ثابت كما سمعته في مسلم بهذا السند المذكور، فالحسن عنعنه في الأول، وهنا أيضا في عنعنة الحسن. ما غسين حسن يرسل، نعم يرسل كثيرا، مراسيل من أضعف المراسيل، فيخشى من هذا، لكن الحديث في مسلم كما سمع. قال عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة، ثم نسخ الجلد في حق الثيب وبقي الرجل عند أكثر أهل العلم. الحديث في مسلم ثابت، وهذا الحكم كما سمعت نص الإمام هنا إلى أن الجلد نسخ في حق الثيب وبقي الرجل عند أكثر أهل العلم، وهذا قول جمهور العلماء أن الثيب إذا زنى بالشروط المتقدمة في الثيب، إذا زنى فإنه يرجم فقط، لأن هذا الذي كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رجم ماعزا ولم يجمع له بين الجلد وبين الرجم، ورجم الغامدية ولم يجمع لها بين الرجم وبين الجلد، وهكذا اليهودي رجمه اليهودي واليهودية رجمهما ولم يجمع لهم بين الجلد وبين الرجم، فهذا كان آخر الأمرين. واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها، ولم يذكر له الجلد، جلدها وارجمها، وإنما قال فإن اعترفت فارجمها، وذكر له الرجم فقط دون الجلد. فهذا كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إن شاء الله هو الأقرب، أن الثيب إذا زنى لا يجمع له بين الجلد وبين الرجم، وإنما يكتفى بالرجم فقط، لأن الجلد منسوخ، وكان آخر الأمرين من رسول الله في الغامدية وفي ماعز وفي اليهوديين، وهكذا أيضا في تلك المرأة التي أرسل أنيسا إليها، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يذكر له الجلد عليه الصلاة والسلام، وإنما كان الجمع في أول الأمر ثم نسخه، وهذا قول جماهير أهل العلم، وخالف الظاهرية وأبقوا الحكم على ما هو عليه، وهو قول علي رضي الله تعالى عنه على ما سيأتي. فالظاهرية ورواية عن أحمد يرون الجمع للثيب بين الجلد وبين الرجم، هذا مذهب الظاهرية، ورواية عن الإمام أحمد، والمشهور عن أحمد ما تقدم مذهب الجمهور المشهور عن أحمد، لكن هذه رواية عنه رحمه الله تعالى أنه يرى الجمع بين الجلد والرجم، وهكذا مذهب الظاهرية، وهذا قول علي، والصواب الأول، وقد ثبت عن عمر في مصنف بن أبي شيبة أنه رجم ولم يجلد، أنه رجم ثيبا ولم يجلده، يبتدي بالجلد أولا بل رجمه مباشرة، وهذا في المصنف مصنف بن أبي شيبة عن عمر، ويذكرون أنه بسند صحيح عنه. على هذا الصواب الذي قرره رحمه الله، ثم نسخ الجلد في حق الثيب وبقي الرجم عند أكثر أهل العلم، هذا إن شاء الله هو الأقرب، واختاره العلامة العثيمين رحمه الله من المعاصرين. قال وذهب طائفة إلى أنه يجمع بينهما، وهو قول الظاهرية كما سمعت، ورواية عن أحمد، وروي عن علي رضي الله عنه أنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس 100 ثم رجمها يوم الجمعة، فالشاهد أن عليا جمع لها همدانية هذه بين الجلد يوم الخميس والرجم يوم الجمعة، وهذا قول من سمعت، ويدل عليه حديث أبي بكر ولكنه قد نسخ الحكم. وقال جلدتها بكتاب الله، قال جلدتها بكتاب الله، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا بكتاب الله يشير إلى هذه الآية، جلدتها بكتاب الله والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ورجمتها بسنة رسول الله على ما تقدم معكم في حديث عبادة، خذوا عني خذوا عني، جلد 100 والرجم. قال رحمه الله أنه جلد شراحة الهمدانية يوم الجمعة يوم الخميس 100، ثم رجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت عنه، يقول هنا المحقق في البخاري في الحدود، وهو ثابت عن علي في البخاري. وعامة العلماء أن الثيب لا يجلد مع الرجم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما، وهكذا اليهوديين رجم اليهوديين ولم يجلدهما، وهكذا أغدو يا أنيس. كل هذه الأدلة تدل وتؤيد مذهب الجمهور، تدل على مذهب الجمهور وتؤيد مذهب الجمهور أنه نسخ الجلد فلا يجمع له. فعندما نسأله هذا نكتفي به، فعندما لكن بقي هذا تابع له، وعند أبي حنيفة نقرأه، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه استعمله مع إمامه ومع غير إمامه أي البغوي، فإمامه الشافعي فهو شافعي البغوي، وأبو حنيفة يعتبر كما تعلم الرأس الحنفية وينتسبون إليه. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه التغريب أيضا منسوخ في حق البكر، والصحيح أن التغريب ليس بمنسوخ، بل لا زال هذا الحكم، حكم التغريب في البكر أنه إذا زنى البكر سواء كان رجلا أو امرأة يغربان ويجلدان، أو يغربا ويجلدا. قال وأكثر أهل العلم على أنه ثابت، هذا هو الصواب، أن التغريب ليس بمنسوخ، ولكن المرأة كما سمعت لابد أن ينظر لها محرم إذا أريد تغريبها، فإن لم يوجد المحرم تبقى في بلدها، فإن لم، لأن المحرم ربما يكون مشغولا، أنا مشغول وأنا وظيفتي وأنا كذا، يستأذن سنة حتى يأخذ يعني يطلع على من غير راتب كما يقال، يعاني لهذه المسكينة حتى لا تبقى في المجتمع والناس تحتقرها وتتكلم عليها، ينسوها الناس ينسونها، هي مصلحة لوليتك موليتك، مصلحة عظيمة فيها التغريب هذا، فيستأذن من وظيفته ويذهب، وسيجعل الله له فرجا ومخرجا ما دام أنه يقيم هذه الطاعة، فيجعل الله له فرجا ومخرجا. لكن إن تعسر جدا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، فتبقى في البلاد، والأحسن أنها تبقى في البيت حتى يتناسى الناس، حتى يتناسى الناس شأنها وأمرها، أما إذا خرجت سيتكلمون عليها يقولون انظر هذه المرأة ويتغامزن النساء عليها. وأما الرجل فهو متجلد يذهب، يحتاج أحد معه يذهب أرض الله واسعة سنة كاملة يغيب عن الناس ثم يرجع إن أراد أن يرجع. قال وأكثر أهل العلم على أنه ثابت. روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. إذن هذا من أقوى الردود على أبي حنيفة، أن الأمر جرى في خلافة الصديق وجرى في خلافة عمر، فإذن لا نسخ كما زعم رحمه الله. نعم نعم ثابت صحيح ثابت. قال اغتسلت للجنابة وبقي في ظهري الصمغ أو المادة التي تلصق وما يسمى باللزغة، فهل غسلي صحيح وهل هذه المادة عازلة؟ نعم عازلة، تحتاج إلى إبعاد هذه المادة، تبعدها وتغتسل مرة ثانية تعيد الغسل، فالذي يظهر أنها تعزل الماء ولا يصل إلى أصل البشرة فتبعدها، وأما إذا كانت اللزغة موجودة ويشق عليك إبعادها فاغتسل دونها، اغتسل دونها أو ما عندك العوض عنها، ما عندك العوض عنها والشراء العوض عنها، فاغسل ما استطعت غسله من الأعضاء، واترك هذا الموضع الذي عليه اللزقاء ولا شيء عليه. وأما قد أبعدتها وبقيت الآثار موجودة ولها جرم، لها جرم يمنع وصول الماء، فلا يغني عنك شيء هذا الاغتسال، فلا بد من تعميم الغسل. ولو بقي شيء يسير ما أجزى، لو بقي شيء يسير من الأعضاء التي يجب غسلها ما يجزئ هذا الغسل من جنابة. فإن كان لها جرم هذه المادة الصمغ الذي ذكرته فتحتاج إلى إعادة غسل. قال هذه الأسئلة من هند، نود أن تجيبوا على هذه الأسئلة. يقول السائل فيها: يا شيخ حفظك الله، إذا ولغ الكلب في نعال أحدنا ماذا نفعل؟ على أصح الأقوال أهل العلم مع الدليل التسميع جاء في الإناء: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولم يأتي في غير ذلك. ومن أهل العلم من يحمل على العموم هذا ويلحق غيره به، والذي يظهر أن هذا التسميع إنما هو في الأواني إذا ولغ فيها الكلب. فإن ولغ الكلب في نعل أحدكم فيغسله مرة واحدة إزالة لما حصل من هذا الولوغ من الكلب، يكفي إبعاد هذا الذي حصله. وأما أنه سبع ويترب فلا، فلم يثبت شيء غير أن الثابت فيما ذكرنا لك من الأواني. وأما بالنسبة للنعالات أو الثوب أو غير ذلك فإنه يغسل الموضع الذي أصابه هذا من الكلب، وما عدا ذلك فلا. هذا هو الصحيح إن شاء الله، أنه يكتفى بإزالة هذا الذي علق بالنعل أو بالثوب أو بغير ذلك حاش الأواني. أما الأواني فيتعبد الله فيها بهذا التسبيع. قال: هل للنساء أذان وإقامة إذا كنا في مصلى النساء؟ لا بأس، إذا صلينا وحدهن فلا بأس أن يؤذن وكذلك يقمن الصلاة. سئل ابن عمر قال: أنا أمنعهن، سئل عن الأذان والإقامة فقال: أنا أمنعهن عن ذكر الله، أي كالمستنكر لهذا. فلها أن تؤذن ولها أن تقيم إن صلت وحدها أو صلت جماعة مع غيرها. هذا هو الصحيح الذي تقدم معنا في البلوغ عن أهل العلم، أن المرأة لا تمنع من الأذان ولا تمنع من الإقامة، وإن صلت من غير أذان ولا إقامة صلاتها صحيحة، صلاتها صحيحة، وهذا شيء منفصل ولا تأثم ولا شيء. قال: من المعلوم أن الصوفية يحتفلون اليوم السابع عشر في شهر رمضان، فعلى هذا هم يوزعون التمور لكل بيت من بيوت المسلمين، هل يجوز لي أخذه؟ وإذا أخذته ماذا علي؟ لا يجوز لك أخذ ما يوزع من أجل البدع ومن أجل المخالفات الشرعية، فإن الأصل في هذه المطعومات التي ذكرتها الحل، ولكن فعل طعام للثلاث أو للأربعين أو وزعت التمور لأجل هذه البدع لا تقبلها، ردها إليهم وقل هذا توزيع غير مشروع في هذا اليوم فاذهبوا به، ليعلموا أن هذا لا يجوز. أما أنك تستلم فهذا لا يجوز لك استلام مثل هذه الأطعمة التي يحدد توزيعها في مثل هذه الأيام، والأصل فيها هو الحل، ولكن منعت لأجل هذه العلة، لأنها طبخت أو وزعت لأجل البدع فلا تأكلها. قال: هل حبس الزانية في البيت مع منع الأكل والشرب حتى تموت؟ لا، ما يجوز هذا. إذا كانت هرة دخلت امرأة النار من أجلها، حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، وكيف بإنسان يحبس البيت ولا يطعم ولا أيضا كذلك يسقى؟ هذا ظلم، وإنما المقصود تأكل وتشرب إلى أن يقضي الله سبحانه وتعالى فيها أمرا كان مفعولا. فهذه الهرة لا يجوز حبسها، أعني منع الطعام حبس مع منع، أما حبس مع إطعام جائز في الهرة وفي غير الهرة من الحيوانات، وهذا بنو آدم مكرم عند الله سبحانه وتعالى ويجب إطعامها. وإذا كان الأسير على ما فعل من الجرائم ربما قتل المسلمين، قتل المسلمين وهو يحاربهم، ومع ذلك يبقى عندك أسيرا مع إيش؟ مع إطعامه، والله سبحانه وتعالى أثنى على هذا الصنف: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وأسيرا قد قتل فينا، قتل فينا وفعل فينا ما فعل ويطعم، ويسقى وفي كل كبد رطب أجر، هذا من عدل الإسلام. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.